وخلق كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل قدما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا صدق الله العظيم.